بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. قلت: فلما كتب على المسلمين الوصية، أو فلما أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. في الرواية الأخرى: قلت: فكيف أمر الناس بالوصية؟ وفي حديث ابن نمير: قلت: كيف كتب على المسلمين الوصية؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش حا وحدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. عن أسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت: حجري أو حجري، فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري أو في حجري، وما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إليه؟ قال النووي رحمه الله: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، لمن ليس له شيء يوصي فيه. يقول: أما قولها انخنث فمعناه مال وسقط، صلى الله عليه وسلم. حجر الإنسان وحجره بالفتح والكس هو حجر ثوبه، حجر ثوبه، يعني ما يكون بين رجليه بين فخذيه. قال: أما قوله لم يوصي فمعناه لم يوصي بثلث ماله ولا غيره، إذ لم يكن له مال صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وقال: ما تركته بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نجز الصدقة وأخبر بها، فلم يكن هناك أمر يوصي فيه حتى يقال أو حتى ينظر في وصية له. قال: ولا أوصى إلى علي رضي الله عنه ولا إلى غيره، يعني لم يوصي إلى أبي بكر، وهذا الحديث صريح في أنه لم يوصي لأبي بكر، بخلاف من قال أن أبا بكر كان منصوصا على خلافته، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على خلافته، بل الصحيح أنه لم يوصي بشيء، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في موته في حين طعن وهو يموت، قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، أبو بكر رضي الله عنه، وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. فهذا دليل واضح على أن كبار الصحابة رضي الله عنهم ينصون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. الذين قالوا أنه استخلف أبا بكر زعموا أن هذا من قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة التي قالت: إن لم أجدك تعني الموت، قال: تجدين أبا بكر. لكن ليس هذا فيه نص صريح على الاستخلاف، وإنما هو إشارة إما إلى أمر سوف يقع، أمر قدري كوني، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عن فتح بيت المقدس، وأخبر عن الطاعون الذي يوجد، أخبر عن الخير والشر، فأخبر عن أمر من الخير يوجد، وليس في هذا أنه أمر شرعي يقع بمجرد موته عليه الصلاة والسلام يصبح أبو بكر وخليفة، أو أن ذلك سوف يوجد أبو بكر ليقضي لها حاجتها أو ليجيبها على سؤالها أو لينفذ وعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم من ذلك أن يكون هو الخليفة، فإن هذا الأمر محتمل. لذلك نقول الصحيح أنه أشار إلى فضل أبي بكر وإمامته وخلافة إمامته في الدين، يعني هو إمام في الدين حتى وإن لم يكن خليفة وإن لم يكن حاكما، وإنما أشار إلى فضله ومنزلته، وأيضا علم صلى الله عليه وسلم أن الله يقدر ذلك حيث قال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني قدرا سوف يكون والمؤمنون لن يختاروا بأبي بكر عن أبي بكر بديلا، فاكتفى بذلك صلى الله عليه وسلم ولم ينص على خلافته ولم يوصي. فالصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي وترك الأمر شورى في أصحابه ليقرر يعني هذا الأصل العظيم من أصول يعني الإسلام وهو الشورى، وهو أن أمر الإمام رده إلى أهل الحل والعقد من المسلمين. الله أعلم. وإن كان الاستخلاف مشروعا بفعل أبي بكر لقطع الخلاف، ولكن في الحقيقة إنما يكون هذا بإتمام المسلمين البيعة إذا للمستخلف إذا كان أهلا لذلك. الله أعلم. ولم يكن في عمر رضي الله عنه أي نزاع، لأنه بالفعل كان هو أفضل من يخلف أبا بكر رضي الله عنه، وانقطع النزاع ولم يوجد من يخالف في ذلك. يقول ولا أوصى إلى علي رضي الله عنه ولا إلى غيره بخلاف ما يزعمه الشيعة. الشيعة يجعلون هذا الأمر اعتقادا راسخا أحد أركان الإسلام الستة عندهم، فالأركان الإسلام الخمسة والسادسة الاعتقاد في إمامة علي رضي الله عنه أنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يعني على بدون هذا لا يتم الإسلام عندهم، ولذلك هم يكفرون أهل السنة بزعم أنهم نواصب ناصبوا أهل البيت العداء، وأهل السنة أبرياء من هذه التهمة الجائرة الظالمة، لأن عدم النص على إمامة علي وخلافته ليست معاداة له، بل معرفة الفضل لأهله وإعطاء كل ذي حق حقه، وأهل السنة يحبون عليا رضي الله تعالى عنه ككل أهل يعني ككل الصحابة رضي الله عنهم، مع تقديم علي رضي الله عنه بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن جميعهم. قال وأما الأرض التي كانت له صلى الله عليه وسلم بخيبر وفدك فقد سبلها صلى الله عليه وسلم في حياته ونجز الصدقة بها على المسلمين. وأما الأحاديث الصحيحة في وصيته صلى الله عليه وسلم بكتاب الله ووصيته بأهل بيته ووصيته بإخراج المشركين من جزيرة العرب وبإجازة الوفد فليست مرادة بقوله لم يوصي، إنما رأى المراد ما قدمناه وهو مقصود السائل عن الوصية. كلمة لم يوصي وإن كان لفظا عاما إلا أنه مخصص بما ثبت، أو هذا في الحقيقة عام أريد به الخاص، حين قالت لم يوصي أو قال عبد الله بن أبي أوفى لم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصد ما يعنيه السائل حيث قال فلما كتب على المسلمين الوصية، إذن هو يتكلم عن الوصية في المال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. وأما في الذين يسألون عن الوصية لعلي فأيضا داخل في هذا، لأنه صلى الله عليه وسلم مات على صدر عائشة رضي الله عنها بين سحرها ونحرها ولم يوصي صلى الله عليه وسلم بشيء في هذا الباب، لذلك لم يجد مناقضة بين قوله أوصى بكتاب الله وبين قوله لم يوصي. لم يوصي أي الوصية في المال. والراجح في هذا أن هذا عام ولد به خاص. إذن لا لم يوصي عام منين ده؟ من أن الفعل يعني يكون مفعوله المفعول المطلق لم يوصي وصية، وهذا في سياق النفي فيعم، فالفعل المنفي من صفات العموم من صيغ العموم، الفعل المنفي من صيغ العموم، لكن أريد به الخصوص، أريد به الخصوص بدليل قوله هو فأوصى بكتاب الله. يقول لا مناقضة بين الحديث، وقول أوصى بكتاب الله أي بالعمل بما فيه، وقد قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. الصحيح ان ما فرطنا في الكتاب من شيء انه اللوح المحفوظ. والوجه الاخر وجه في التفسير ان الكتاب القرآن ما فرط الله فيه من شيء يحتاج اليه الناس. وان كان السياق والله اعلى واعلم يقتضي ترجيح القول الاول وهو قول اكثر السلف. وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه افعال مخلوقات، هذه ليست من التشريعات. فافعال المخلوقات اين كتبت؟ في اللوح المحفوظ، ليس في القرآن، والله اعلى واعلم. يقول قد قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومعناه ان من الاشياء ما يعلم منه نصا ومنها ما يحصل بالاستنباط. وان كان المعنى متفقا عليه وهو ان كتاب الله كاف، وذلك انه دل على السنة ودل على الاجماع في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ودل على الميزان وهو القياس الصحيح كما قال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فكما أن الأمور المحسوسة توزن، فكذلك الأمور المعقولة والمعنوية المعاني توزن، بل هذا أولى بالحاجة إلى الميزان. ولذلك ما كان منها من الأمور المعقولة والمعنوية ما كان من المعاني متماثلا كان حكمه واحدا، وما كان مختلفا كان حكمه مختلفا. فالله عز وجل لم يشرع التسوية بين المختلفين ولا الاختلاف بين المتماثلين، فأنزل الله عز وجل الميزان كما أنزل الكتاب. هذا يدلنا على مشروعية أو صلاحية القياس الصحيح للاستدلال. من هنا قلنا أن الكتاب كاف، والدلالة من كتاب الله بوجوه الدلالات المختلفة لمن تدبر فيه أضعاف مضاعفة عما في المصادر الأخرى حتى السنة. البعض يظن أن حاجة الناس إلى السنة أشد من حاجتهم إلى الكتاب، لا شك أن هذا غير صحيح. حاجة الناس إلى الكتاب أعظم، والسنة مبينة للكتاب، وما في كتاب الله من الدلالات يعني لمن تدبر كتاب الله، وفي الحقيقة لمن كان عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الكتاب ووضحه وجلاء، وأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة توضيح لكيفية الاستنباط من كتاب الله عز وجل. علم أن الكتاب ما فرط الله فيه من شيء بهذا المعنى الذي نذكره، وهو أن كتاب الله يكفي، نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالكتاب يدل على وصول الاستدلال. يقول أما قول السائل فلما كتب على المسلمين الوصية، فمراده قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وهذه الآية منسوخة عند الجمهور. قالوا أن هذا كان قبل نزول المواريث، وكما ذكرنا تحتمل أن تكون في الوصية التي تجب على الموصي وهو من كان عنده ودائع أو ديون أو حقوق آدميين لا تعرف إلا بوصية، فلا بد من الوصية، هذا قدر واجب. وكذا من كان يعلم أن أهله سوف يفعلون المنكرات إن لم يوصيهم فعليه أن يوصيهم، وإن كان المذكور إن ترك خيرا يعني إن ترك مالا. فالظاهر والله أعلى وأعلم أن هذه الوصية فيما يلزمه الإيصاء به، وأما أنه يوصي لغير الورثة فهو مستحب عند جمهور العلماء، وبعضهم أوجب الوصية وليس هذا بما يعرف بالوصية الواجبة عند المتأخرين في زماننا، حيث أن من قال بوجوب الوصية إلى ذوي القربى غير الوارثين فإنما هو يقول بشيء غير مقدر، وأما من قدروه بنصيب وارثهم الذي مات وخصوه بالأبناء والبنات فهو أمر محدث ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب ولا حتى أحد من الأئمة الأربعة ولا غيره. يعني أن يقدر قدر ثابت محدد بنصيب مورثهم الذي لو كان حيا لورث أبناء البناء أبناء الأبناء وأبناء البنات الذين مات أبوهم أو ماتت أمهم في حياة أبيهم أو أمهم، يجعلون لهم نصيبا مقدرا ثابتا قدر نصيب هؤلاء الذين ماتوا، بشرط ألا يزيد على الثلث، وبشرط ألا يكون الجد أو الجدة قد أوصوا بشيء لهؤلاء الأبناء أو البنات، وهو مخالف للإجماع في مواطن متعددة، منها توريث بنات البنات وبنات وأبناء البنات وهم لا يرثون اتفاقا، ويورثون كذلك مع ولود الحجب بالأعمام والعمات والأخوال والخالات، يعني الذين هم أبناء الميت أو الميتة وبناته، فهم يحجبون من دونهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام فما بقي فلأولى رجل ذكر، وقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فأبناء الأبناء وبنات الأبناء مع ولود الأبناء لا يرثون شيئا، وكذلك بالأولى بنات البنات وأبناء البنات لا يرثون شيئا، وهذا القانون قد ورثهم القول بالوصية الواجبة بزعم أنها واجبة ويقدرونها بقدر الميراث، هذا كما ذكرنا لا دليل من قياس ولا لا من كتاب ولا من سنة ولا قول صحيح. لو رضي الورثة هذا حقهم لا نزاع في ذلك، إذا رضي الورثة بمثل هذا الأمر ونحن ننصحهم بأن يرضوا لأجل أن لا يؤخذ منهم قهرا فلا يثابون عليه إلا كثواب المصيبة، بخلاف ما لو رضوا أخذوا ثواب الصلة لورث يعني أبناء أخيهم أو أختهم أو بناتهم، وفي نفس الوقت يأخذون ثواب يعني ما أصابهم من نقص في نصيبهم الموروث هم قد تصدقوا به، فهو في الحقيقة الوصية الواجبة هذه ليست بواجبة وإنما هي أمر إن اختاره الورثة فذاك ويثابون عليه إن شاء الله، ومن كان يستحق شيئا قانونا بهذه الوصية الواجبة فعليه أن يسترضي أعمامه وعماته أو أخواله وخالاته، فإن رضوا فبها ونعمت، وإن لم يرضوا فليرد إليهم ما أعطي مما لا يستحقه. الزعم بأن هذا قول بعض الحنفية ليس هذا في المذهب أصلا، وهذه كتب المتقدمين من الحنفية وغيرهم ليس فيها هذا القول، وأما أهل الظاهر فيقولون بوجوب الوصية دون تحديد، فهذا ليس مذهب أحد من المذاهب الأربعة بالإضافة إلى الظاهرين. يقول ويحتمل أن السائل أراد بكتب الوصية الندب إليها، وكما ذكرنا هناك الجواب على هذا السؤال لما كتب على المسلمين الوصية أو فلما أمروا بالوصية وهو لم يوصي عليه الصلاة والسلام، يمكن أن يقال أنه لأنه لم يترك شيئا يوصي فيه، والثاني أن يقال ترك الوصية لأجل أن يعلم أنها ليست واجبة وأن الأمر قد بين بالنصوص الأخرى، والله أعلم. وفي قول عائشة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا فيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الزهد في الدنيا والتقلل منها، وأنه لم يترك شيئا صلى الله عليه وسلم من المال، بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي حتى بعد الفتوح، حتى بعدما دخل الناس في دين الله أفواجا، وبعدما فتحت يعني خيبر وقريظة وفتحت هوازن، وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أعطيات عظيمة جدا، وكان قبل وفاته بيسير، وبدأت قبائل من العرب وغيرهم تدفع الجزية وتأتيه صلى الله عليه وسلم بجزية البحرين من مجوس هجر ودومة الجندل ونصارى نجران، ومع كل هذا لم يكن صلى الله عليه وسلم إلى أن مات يجد ما يكفيه من خبز الشعير. ما كانش عندهم طعام، طعام حاجة قمح وشعير، حديث الصحيح في الصحيح طبعا ما حدش ينازع فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، حديث الصحيح حدش يطعن فيه أبدا، في البخاري اللي يتكلم برأيه وعقله يجعل عقله وراء الحديث. زي ما قلنا ان هو الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم اموال بس في ذلك الوقت ما كانش فيه طعام، يعني ما لقاش شعير عند حد، زي ما بتروح تلاقي معاك فلوس بس مش لاقي مثلا نوع من الاكل الا موجود عند ايه، عند فلان، الحب ده مش موجود الا عند فلان. وهو لم يرضى ولم يجد النبي عليه الصلاة والسلام حال احتياجه في ذلك اليوم الا ان يرهن الدرع. وقول عائشة رضي الله عنها فلقد انخنث في حجري وما شعرت انه مات، دليل على منزلة عائشة رضي الله عنها وفضيلة من فضائلها، حيث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في حجرها، مات بين صدرها ونحرها ثم سقط صلى الله عليه وسلم في حجرها صلى الله عليه وسلم. والله ان هذا لا عجب، يعني يعرفه الشيعة ويوقنون به وهو مدفون في حجرتها ويزعمون انها من اعداء اعداء الله، نعوذ بالله من الضلال والكفر. فيختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ان يموت يعني في حجر يعني من هو اعدى اعدائه واعدى اعداء الله، ويختار الله له في قبره كما اختار له في حياته ان يكون الطواغيت هم وزراؤه في حياته واصحاب مجاورته في حفرته، نعوذ بالله. والله طعن في يعني حكمة الله عز وجل. اعتقاد الشيعة في أبي بكر وعمر طعن في التوحيد في الحقيقة، طعن في إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى أنه اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يظل طول حياته وزراء وصاحباء، اللذان يعني اختار له في حياته صاحبيه ووزيريه اللذين يخرج معهما ويدخل معهما ويستشيروهما إلى أن يموت وهو راض عنهما، ثم يختار له سبحانه وتعالى أن يكون معه في قبره، يعني وكل ذلك وهم رؤوس الطواغيت، وهم الجنة والطاغوت كما يزعمون، نعوذ بالله من ذلك. وهل هذا إلا إعلان فشل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث ربى من ربى ولا حقيقة لتربيته ولا أثر، حتى أنهم لم يؤمنوا أصلا عندهم أو كفروا بمجرد رحيله عن الحياة، فأي فشل أشد من ذلك. والله قد بعثه ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فأنتم تزعمون أن ما كان من فتح البلاد والعباد وقلوب العباد أعني على أيدي أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم الذي توقف بمقتل عثمان وحصول الفتنة ثم استؤنف بعد ذلك، فنقول أن هذا الأمر الذي هو تطبيق أو هو تحقيق وعد الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أن هذا الأمر كذب وباطل وزور، ولم يقع شيء من ذلك، بل نشر الكفر والضلال، نعوذ بالله. أيقول ذلك مسلم؟ هل يتصور أن يكون هناك من يعقل كتاب الله عز وجل ثم يتكلم بهذا الكلام؟ حقيقة أن هذا الأمر مرده إلى إما الجهل بكتاب الله، وعامتهم أصلا ليسوا من العرب ممن لا يفقهون كتاب الله، وليس عندهم إلا التقليد الأعمى لشيوخ الضلال وأئمة البدع الذين يتبعونهم، فهذا الأمر يعني، أو أن إنسان فعلا زنديق منافق يعلم كتاب الله ويعلم ما وعد به من نصرة الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض، وأن الذين قاموا بذلك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعتقد خلاف ذلك بل يكره أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لمنزلتهم من نصرة الدين. فهؤلاء كما يعني هو الصحيح في أصل مذهب الرافضة، أصل مذهب الرافضة السبعية، عبد الله بن سبأ يهودي أسلم نفاقا والعياذ بالله، وهو الذي اخترع ألوهية علي، ولكن لما كان هذا الأمر غير محتمل عند المسلمين تدرج الأمر إلى ما هو أخف وهو ادعاء الوصاية، لأن ادعاء نبوته وادعاء ألوهيته أمر لا يقبله أحد من المنتسبين للإسلام، لأن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي عنوان هذا الدين، فكيف يتصور يعني أن تنقض بهذه السرعة، والمسلمون ليسوا كالنصارى يمكن الترويج عليهم بهذه الضلالات بسهولة، كما روج بولس المسمى ببولس الرسول في الحقيقة رسول الشيطان، روج عليهم التثليث وألوهية المسيح ليفسد هذه الديانة، حاول اليهود نفس المحاولة ولكن فشلوا بفضل الله عز وجل. عبد الله بن سبأ يهودي كان من وراء قتل عثمان رضي الله عنه ومن وراء وقعة الجمل وصفين، أحد المثيرين للفتنة، وهذا خطر السماع لأهل البدع والضلال وإن انتسبوا للإسلام، لأن من المسلمين من كان صادقا في يعني ما يظن حين وقعت الفتنة، ليس كلهم من أهل الضلال الذين أشعلوا الحرب، بل عامة من يعني الصحابة رضي الله عنهم، بل كل الصحابة رضي الله عنهم مجتهدون، لكن كان في التابعين من هو يعني صادق أيضا في أنه يريد نصرة الحق، وكان فيهم زنادقة، كان في هؤلاء زنادقة كعبد الله بن سبأ وأمثاله، والذي قال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله واعدل، هؤلاء زنادقة منافقون، وكانوا في أهل الفتنة وكانوا مثيرين للحروب بين المسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. بيقولوا عبد الله بن سبأ شخصية وهمية، ما في واحد بيقول وجود الرسول صلى الله عليه وسلم شخصية وهمية، ما فيش مش ثابت، واحد أوروبي يقول كلام إن دي شخص ما فيش دليل تاريخي على وجود الرسول، خلاص بقى ده كل واحد يقول يجيب لنا دليل إن الشمس دي موجودة، فلك يمكن الشمس وهمية، فأنا مش قصدي كده إن ده زي ده طبعا، لكن بلا شك إن كتب السيرة ذكرت السبائية وذكرت قوما قالوا بإلوهية علي، ودي في كتب السين السنة وليس فقط في كتب السيرة، يعني ليست مجرد أخبار تذكر. فإذا كان الولع بأن في شخصيات وهمية وصل إلى درجة أن النصارى النهاردة عندهم من يقول أن المسيح شخصية وهمية، ويقولون ذلك أيضا بعض الكتاب الغربيين يقولون شخصية المسيح فيش دليل على وجوده، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عند بعض الكتاب الألمان مؤخرا من شهر أو شهرين كتب هذا الكلام المضحك الذي يعني لا يتصور يعني إلا من إنسان مخبول، لكن لولا أنهم يعني في غيظ شديد من الإسلام لما نشروه، لكن هم عايزين يعملوا دوشة وخلاص، لأن العالم مهووس بالإسلام عايزين يصرفوهم بأي طريقة، حتى لو قالوا إن ما فيش دليل تاريخي على وجود الرسول ولا على وجود القرآن، إن القرآن ده ما فيش دليل مش ثابت تاريخيا، هو التاريخ بيثبت بإيه؟ بشوية آثار ناس تألف فيها، يبقى هو ده التاريخ؟ عجب. قال مسلم حدثنا، احنا قدمنا المقدمة دي كده بين هذه الحديث الآتي لأنه من أهم المواطن التي فيها شبهات لابد من فهمها يستغلها الرافضة خصوصا. الحديث اللي جاي ده حديث يوم الخميس من أخطر المواطن التي يستدلون بها على باطلهم في أمر الوصية، وسوف نذكر ما فيه إن شاء الله بالتفصيل. قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن النافذ واللفظ بن سعيد، قالوا حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه حتى بل دمعه الحصى، فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال اتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي، فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع، وقالوا ما شأنه أهجر؟ استفهموه، قال دعوني فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأديز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتها. عن سعيد جبير عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ. قال قلت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتوني بالكتف والدواه أو اللوح والدواه أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده؟ فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا، قال عبيد الله، فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. قال النووي رحمه الله: قوله عن ابن عباس يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ معناه تفخيم أمره في الشدة والمكروه فيما يعتقده ابن عباس رضي الله عنهما، وهو امتناع الكتاب. ولهذا قال ابن عباس الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب هذا الكتاب. هذا مراد ابن عباس، وإن كان الصواب ترك الكتاب كما سنذكره إن شاء الله، لأن هذا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم حين اشتد وجعه ايتوني بالكتف والدواء أو اللوح والدواء أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. هو النبي عليه الصلاة والسلام قد بين في حجة الوداع ما لا يضل بعده، قال ولقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، فنص على أن ما قاله شفويا هو ما كان يريد أن يكتبه عليه الصلاة والسلام، فقد بين ما هو الذي لا يضل بعده لو تمسكوا به، هو أن يوصيهم بكتاب الله عز وجل كما بين أوصاهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، وزاد هذه الثلاثة. قال وفي رواية فقال عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. هذا قال فاختلف أهل البيت فاختصموا، ثم ذكر أن بعضهم أراد الكتاب وبعضهم وافق عمر، وأنهم لما أكثروا اللغو والاختلاف قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا. قال اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه، ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه. بمعنى هذا الكلام المهم جدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكتم شيئا أمر بتبليغه، فلو كان هذا الأمر الذي أراد أن يكتبه صلى الله عليه وسلم فيه شيء جديد لم يكن بلغ من قبل لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بيانه، لابد أن يبينه بيانا شافيا، لأن الرسول لا يكتم شيئا، وقد قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن قد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة بنص القرآن والسنة، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو كان شيء يريد النبي عليه الصلاة والسلام بيانا مما لم يبين من قبل لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولا ما قال قوم، فقوله قوموا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول عمر رضي الله عنه وأن كتاب الله يكفي، وهو الذي أوصى به صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه لا يحتمل أن يكون هذا الكتاب الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتبه فيه شيء من تبليغ الدين لم يوجد قبل ذلك. وأما اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه في قول إن الرزية كل الرزية، فربما فيما حال بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كتابه يقصد بذلك والله أعلى وأعلم أنه لو كتب لهم كتابا ينص فيه على من استخلف بعده لما ورد من يتطلع إلى ذلك، لو نص على أبي بكر مثلا كأنه كان يرى ذلك لما شهد من الفتن الكثيرة التي جعلت تطعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وابن عباس قال ذلك في سن متأخرة وقد ظل ملازما لأبي بكر وعمر وخصوصا عمر رضي الله عنه، بل عامة علم ابن عباس أخذه من عمر رضي الله تعالى عنه، فلم يكن يريد أن يظل الأمر أمر اجتهاد استنباط، كان يرى أن هذا الأمر لو كان نصا لكان قاطعا لألسنة أهل البدع. والحقيقة أن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقطع ألسنتهم، وأن المصيبة واقعة بظهور هؤلاء المبتدعين الذين يطعنون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي وهو معصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه، قلنا الدليل عليها. قال وليس معصوما من الأمراض والأسقام العارضة، العارضة في الأجسام ونحوها، مما لا نقص فيها لمنزلته ولا فساد لما تمهد من شريعته. فقد سحر صلى الله عليه وآله وسلم حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله ولم يصدر منه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها. يبقى لا حال سحره عليه الصلاة والسلام ولا حال مرض موته صلى الله عليه وسلم صدر منه أي كلام يخالف الحق الذي بعث به عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر لا شك فيه. بما في ذلك قوله ثانيا قوموا، حيث قال قوموا فهذا كاف في أن الرسول صلى الله عليه وسلم تغير اجتهاده في أمر الكتاب إلى موافقة عمر رضي الله تعالى عنه، لو كان أمرا لازما جازما لما تركه عليه الصلاة والسلام. قال فإذا علمت ما ذكرناه، فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم به، فقيل أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لئلا يقع نزاع وفتن، لو كان كذلك لكان النص على أبي بكر رضي الله عنه وهو لم يقع. ونقول ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني قبل يوم الخميس بيوم واحد، يوم الأربعاء خطب الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين، فقبله يوم الاثنين والأحد والسبت والجمعة والخميس، يبقى يوم قبل أن يموت بخمس كان يوم الأربعاء، حيث في حديث سمر بن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت قال قبل أن يموت بخمس سمعت عن المنبر يقول لو كنت متخذا من أهل أرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل، وقال لكن صاحبكم خليل الرحمن، وقال كل خوخة في المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر، وقال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، وقال ما من أحد له عندنا يد إلا قد جزيناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا يجزيه الله بها يوم القيامة. كل هذا قاله في تلك الخطبة، وحذر في تلك الخطبة من اتخاذ القبور مساجد، وقال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. فهذه رؤوس البدع قد رد عليها النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته، في خطبته هذه رد على رؤوس البدع الجهمية النفار الصفات الذين قالوا لم يتخذ إبراهيم خليلا، نفوا صفة الحب والخلة، والرافضة الذين يطعنون في أبي بكر، والغلاة من الصوفية الذين يتخذون قبور مساجد، الذين وصلوا كثيرا من المسلمين إلى درجة الشرك باتخاذ قبور مساجد. فرد صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة الجامعة على رؤوس البدع المضلة والعياذ بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل يوم الخميس بين ما كان يريد على المنبر، فأي شيء يريد أن ينقضه فيما بلغه على المنبر في كتاب ربما يتكلم فيه من تكلم، ويقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام في مرضه قد لا يفهم، فربما كتبه الكاتب على خلافه على خلاف ما أراده عليه الصلاة والسلام، فإن الذي يهجر يتكلم بكلام قد لا يفهم من شدة الوجع ومن شدة الألم، قد يتكلم بصوت ضعيف أو قد يتكلم بحروف غير واضحة فيفهمه الكاتب على ما أراد. فنقول الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين بلفظه الواضح على المنبر أمام جميع الناس ما أراد، فلذلك كان مسألة الكتاب وهو صلى الله عليه وسلم في شدة الوجع وقد يقول كلاما لا يفهمه السامع، وهو حق في نفسه لكن قد لا يفهمه السامع أو قد لا ينتبه لبعض الألفاظ أو بعض الحروف فيكتبه على خلاف وجهه، فلذلك أشفق عمر من ذلك رضي الله عنه، وكان هذا من فقهه رضي الله عنه، لأن هذا الكلام أولا لن يخرج عما سبق، قد تم الدين واكتمل الكتاب وتم الله النعمة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر والمؤمنون إلا أبا بكر، وبين صلى الله عليه وسلم الإشارات الواضحة في منزلة أبي بكر رضي الله عنه. فكان هذا في لو كان في أمر الكتابة الخلافة، وأما أمر كتاب الله فالوصية به قائمة، وأوصى به عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال قبل ذلك في أكبر مجمع على الإطلاق وهو في حجة الوداع في يوم عرفة كتاب الله، قال أوصيكم، قال وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. الفكرة الناس بتقول وسنتي، مش هو ده الحديث اللي فيه وسنتي، اللي في البخاري اللي في صحيح مسلم اللي في حجة الوداع في خطبة يوم عرفة ما فيهوش وسنتي، في سنتي ورد الحديث تاني حسن، ورد في حديث تاني حسن بطرقه، لكن اللي هو في حجة الوداع كان كتاب الله عز وجل، وحديث عبد الله بن أبي أوفى قال أوصى بكتاب الله. فده يدل على فقه عمر رضي الله تعالى عنه إن في حاجة هيبقى فيها شك، وهي في الحقيقة لا يمكن أن تكون مخالفة لما سبق. لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقض شيئا كان بينه بالأمس، وبينه قبل ذلك بثمانين يوما أو نحو من ثمانين يوما، فهل كان يمكن أن يغير شيئا مما قاله في هذه المجامع كلها؟ لا يتصور ذلك. لكن قد يطعن إنسان في مثل هذا، وقد تحدث فتنة بسبب هذا الكتاب، وتحدث يعني دخول لأهل الهوى في زعم أن الرسول قال كلاما وهو مريض، فهو يتكلم بكلام ضعيف من شدة الوجع، قد يسمعه القريب ولا يسمعه البعيد، وقد يستبين للبعض ولا يستبين للبعض فيختلفون. فيكفي ما بينه في المجامع، ويكفي ما أثر عنه من كتاب الله وما بينه من الأحكام، وكان هذا فيه من الشفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى هجر، تكلم بكلام غير واضح، والله أعلى وأعلم. قال أما كلام قال فقيل أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لئلا يقع نزاع وفتن، وقيل أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فيها ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد علم أن الأمة ستختلف، قال وإنكم سترون بعدي اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، قال وإنهم يعش منكم فسارة اختلافا كثيرا. إذن أمر قدري كوني، ولذلك يعني آثر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر أن لا يكتب كتابا، لأن مقصود لن تضلوا بعدي لو تمسكتم به، وليس أنه لن يقع اختلاف لأنه قد أخبر قبل ذلك بوقوع الاختلاف، فهو أمر قدري كوني وإن كان غير مشروع، لكن المخرج منه معلوم، وهو الالتزام بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وهي فهمهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والحذر من البدع. ومهمات الأحكام موجودة في الكتاب وموجودة في سنته التي فهمها الخلفاء الراشدون. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك، ثم ظهر أن المصلحة تتركه، ده على وجه أنه كان مجتهدا عليه الصلاة والسلام في طلب الكتاب، أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول. لو قلنا أنه أوحي إليه بأن يأمر بالكتاب فنقول قوله قوموا ناسخ، فيكون وحي ثاني. الصحيح أنه كان اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم، تغير لما رأى اللغط والاختلاف، ورأى ارتفاع الأصوات عنده، وما ينبغي عند نبي الاختلاف، ولذلك ترك صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وتغير اجتهاده، والله أعلى وأعلم. فلو قلنا نزل به وحي أولا فيكون قد نزل وحي ثانيا بقوله قوموا، والذي يظهر لنا أنه كان اجتهادا تغير منه صلى الله عليه وسلم، والرسول لا يقر على اجتهاد باطل، بل لو كان أخطأ في هذا الاجتهاد الأخير لنبه عليه ولا أتاه الوحي يبين ما وجب عليه عليه الصلاة والسلام. قال وأما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره، لأنه خشي أن يكتب صلى الله عليه وسلم أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال الاجتهاد فيها. فقال عمر حسبنا كتاب الله بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقوله اليوم أكملت لكم دينكم، فعلم أن الله تعالى أكمل الدين، أكمل دينه، فأمن الضلال على الأمة أي في مجموعها، وأراد الترفيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقه. وما ذكرنا يعني من أن هذا خوفا من أن يثير هذا الكتاب الذي يكتب ورسول الله صلى الله عليه وسلم مريض وكلامه قد لا يتبين من ضعفه ووجعه وشدة ما به من ألم صلى الله عليه وسلم، فينسب إلى تغيير من الكاتب أو من السامع، أو يقع فعلا تغيير في السماع، هو أولى مما ذكر من أنه خشي أن يكتب أمورا يعجز عنها، لأن هذه الأمور موجودة بالفعل سواء كانت منصوصة أو مستنبطة، لأنه كما ذكرنا معصوم عن ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه. قال: قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في أواخر كتاب دلائل النبوة: إنما قصد عمر التخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غلبه الوجع، ولو كان مراده صلى الله عليه وسلم أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه لاختلافهم ولا لغيره، لقوله تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك، كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل خلاف ما هو أشد أضعاف مضاعفة وبلغ، وقال يعني تعرض صلى الله عليه وسلم لأنواع الإيذاء والإخافة وهو في مكة صلى الله عليه وسلم، فكيف يترك ما وجب عليه وهو بين أصحابه وأهل بيته؟ وبعدين عمر رضي الله عنه كان قاعد على طول خلال الأربعة أيام دول، ده هو خميس وجمعة وسبت وأحد واثنين، مات النبي صلى الله عليه وسلم يوما اثنين. فهذا الأمر لو كان عمر رضي الله عنه هو الذي منع من هذا الكتاب، ولو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد خلاف ما أراد عمر لطلب الكتاب في غياب عمر، فعمر رضي الله عنه لم يكن موجودا طول الوقت، فكان يمكن آخر صلاة كان بين يديه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين علي والعباس، فالرجلان من أهل بيته عليه الصلاة والسلام، ما أيسر أن يكون قد أتى يأتي بالكتاب ويكتب بعد ذلك، حيث قام فصلى صلى الله عليه وسلم معهم بعد ذلك. فدل هذا على ما أراد من أنه لم يترك تبليغ غير ذلك. لا فعلا. قال: وكما أمر في ذلك الحال بإخراج اليهود من جزيرة العرب وغير ذلك مما ذكره في الحديث. قال البيهقي: وقد حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب استخلاف أبي بكر رضي الله عنه ثم ترك ذلك اعتمادا على ما علمه من تقدير الله تعالى ذلك، كما هم بالكتاب في أول مرضه حين قال: ورأساه، ثم ترك الكتاب وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا أظهر ما قيل في إرادة هذا الكتاب، لأنه بيّن أراد أن يكتب كتابا في أول مرضه ثم قال: ورأساه، ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فدل على أنه أراد أن يكتب أبا بكر، فترك ذلك لمصالح أعظم، وهي كما ذكرنا يعني مصلحة أن يكون الأمر شورى على الدوام، وأن لا يكون الاستخلاف هو السنة، بل السنة أن يترك الأمر شورى وهو أفضل، وأن يعني أن المصلحة الحاصلة في كتابة الكتاب هي حاصلة بغيره، وهي أنه قدر أن يكون أبو بكر الخليفة يأبى الله، وأن المؤمنين لن يرضوا بغير أبي بكر فيأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر. يقول: ثم نبه أمته على استخلاف أبي بكر بتقديمه إياه في الصلاة، مع أنه ليس أقرأ الصحابة، بل قال: أبي أقرأكم، ومع ذلك قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة رضي الله عنها هي التي كانت لا تريد ذلك، كانت تخشى أن يتشاءم الناس بأبيها أول من وقف مقام النبي عليه الصلاة والسلام فيكرهونه، يرون ذلك شرا، فقالت: إن أبا بكر رجل أثيف، فقال: إن كنا صواحب يوسف، يعني تظهرنا شيئا وتبطننا غيره، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إصرار النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة أبي بكر خلال هذه الأيام الأربعة، يتصور معها أنه كان يريد عليا مثلا أن يكتب الكتاب لعلي، كلام باطل قطعا ويقينا. ثم هو صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وهم يصلون خلف أبي بكر وجلس بجواره. عجب أن يقال بعد ذلك أراد أن يوصل عليه. فالشيعة إذا تمسكوا بهذا الحديث مع إلغاء ما حول القصة من الأخبار الثابتة الصحيحة الأخرى بل المتواترة من أن أبا بكر كان هو الذي يصلي بالناس أيام يعني مرض النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأبا بكر أن يصلي بالناس، فهذا الكلام محاولات يائسة للزعم بأن الصحابة كتموا الوصية لعلي. فهذا كما ذكرنا كان هناك وسائل متعددة، ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصر على الكتاب لما استطاع عمر أن يخالف، وإنما هو يشفق على النبي عليه الصلاة والسلام، والمصلحة من الكتاب حاصلة بغيره، ولا حاجة إلينا به مع وجود كتاب الله ومع وجود التنبيهات الأخرى ومع البيان الآخر، فكان الرفق برسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. وابن عباس رضي الله عنه مش قصده من الرزية هي أن لم يكن قد وصل عليه، بل أراد أن ذلك سيقطع، لو كتب الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر لما تردد أحد في ذلك ولم قطع لسان أهل البدع. وإلا فالبدع التي أنكرها ابن عباس وأنكرها علي رضي الله عنه كانت الغلو في علي، علي حرق السبائية وابن عباس خالفه في تحريقهم وأراد قتلهم وأقره علي رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار والتحريق بالنار، ولكن قال ابن عباس لو كنتم كانوا أمرت بقتلهم. فكانت قضية الغلو في علي هي الفتنة التي يخشى منها علي وابن عباس رضي الله عنهما وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما كان التقصير في حقه كذلك من قبل الخوارج، كل هذه من البدع. فكان قول ابن عباس الرزية كل الرزية فيما حال بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كتابه، لأنه كان يظن أن كتابة الكتاب سيقطع ألسنة الغلاة الذين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى عليه. أعن الأمر في الحقيقة هناك ما هو منصوص عليه أكثر من ذلك، ووقع من أهل البدع خلاف، يعني كم من أهل البدع القرآن نفسه حرفوه وبدلوه وتركوا نصوصه الواضحة. انظر إلى فعل الجهمية والجبرية والقدرية والمعتزلة والمرجئة والخوارج، تركوا نصوص كتاب الله عز وجل وتركوا، وكذا في كل من أتى بعد ذلك في من في أهل البدع الذين يغالون في الصالحين والذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين والذين يتركون تحكيم شرع الله، النصوص بيان في كتاب الله عز وجل ومع ذلك تركه الناس واختلفوا، ومن أعني أهل البدع والضلال، ومع ذلك لم تضل الأمة ولو ولد فيها من ولد، لأن الأمة معصومة من الضلال بفضل الله عز وجل. فقول ابن عباس رضي الله عنه الرزية كل رزية كان اجتهادا منه في الحقيقة، وهو كما ذكرنا لو نص الرسول صلى الله عليه وسلم على الكتاب لو ولد من يطعن في الكتاب، إذا كان قد ولد من يطعن في كتاب الله عز وجل وفي السنة الثابتة الصحيحة وفيما تواتر من فضل الصحابة رضي الله عنهم. فسبحان الله أن الحديث في الحقيقة يدل على منزلة أبي بكر، لأن هو الكتاب اللي أراد أولا أن يكتبه ثم تركه وقال أبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، دليل على أنه أراد أن يكتب أبا بكر. فابن عباس في الحقيقة أراد أن يقطع ألسنة الشيعة بالنص على أبي بكر ورأى أن هذه رزية، والحقيقة أن الأمر قد تحقق بالنصوص المتواترة في فضل أبي بكر. قال البيهقي وإن كان المراد بيان أحكام الدين ورفع الخلاف فيها فقد علم عمر حصول ذلك بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وعلم أنه لا تقع واقعة إلا إلى يوم القيامة إلا وفي الكتاب أو السنة بيانها نصا أو دلالة. طب ما بنقول إزاي الخلاف حصل؟ ما هو ده بنقول رفع الخلاف أنه الخلاف الضار، الخلاف الذي يؤدي إلى ضلال الأمة، هذا موجود بفضل الله عز وجل، يعني رفع الخلاف الضار موجود، لا يطلب الحق طالب إلا ويجده من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي تكلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه مع شدة وجعه كتابة ذلك مشقة، ورأى عمر الاقتصار على ما سبق بيانه إياه نصا أو دلالة تخفيفا عليه، ولئلا ينسد باب الاجتهاد على أهل العلم والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول. وقد كان سبق قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا دليل على أنه وكل بعض الأحكام، تركها إلى اجتهاد العلماء وجعل لهم الأجر على الاجتهاد. فرأى عمر الصواب تركهم على هذه الجملة لما فيه من فضيلة العلماء من اجتهاد مع التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تركه صلى الله عليه وسلم الإنكار على عمر دليل على استصوابه. قال الخطابي: ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحال، لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوجع وقرب الوفاة مع ما اعتراه من الكرب، خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه، فيجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين. والأحسن منه ما ذكرنا من أنه خاف أن يكون يتكلم بكلام لا يفهمه السامع لشدة الوجع، وهذا أمر معلوم. الناس بتظن أن المريض يهجر يتكلم كلام غير مفهوم لأنهم مش عارفين قصده كويس من شدة الضعف ومن شدة الوهن والألم، فيتكلم بحروف قد لا تظهر، يتكلم بصوت خفيض، يتكلم بكلام يسمعه القريب ولا يسمعه البعيد، فيجد المنافقون سبيلا إلى الطعن في هذا الكلام. لا مش صح، بنقول له وجه أيضا. قال: وقد كان أصحابه صلى الله عليه وسلم يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم، كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش. فأما إذا أمر بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منهم. قال: وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه، اللي هو في أمر الاجتهاد يمكن أن يخطئ ولكن لا يقر، وقد أجمعوا كلهم على أنه لا يقر عليه صلى الله عليه وسلم. واللي وقع الإقرار عليه هو إيه؟ آخر الأمرين وهو قوموا. يبقى الإقرار عليه من الوحي أنه قال قوموا، كان هذا دليل على أنه اجتهاد. الحق المخطوب يقول: يعني ما تحدث الكلمة إلا سيقنوا به. نعم، ده حق لا شك فيه. قال: ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم وإن كان الله تعالى قد رفع درجته فوق الخلق كلهم فلم ينزه عن سمات الحدث والعوارض البشرية، وقد سهى في الصلاة، فلا ينكر أن يظن به حدوث بعض هذه الأمور في مرضه فيتوقف في مثل هذا الحال حتى تتبين حقيقته. يعني يقول أن عمر رضي الله عنه يمكن أن خشي أنه ربما يسهو في شيء لشدة الوجع، وده أمر وارد على الأنبياء، ليس أنه يقول كلاما باطلا بأحد الوجوه في تفسير فعل عمر وما ذكرناه أحسن. قال: فلهذه المعاني وشبهها، وده من شبهها، راجعه عمر رضي الله عنه. قال الخطابي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اختلاف أمتي رحمة. هذا حديث ضعيف في الحقيقة، لا يصح ولا يثبت لا لفظا ولا معنى. نعم، لا يصح لفظا ولا معنى، ولكن توجيهه أن اختلافهم هم فيه مرحومون، ما كان من خلاف تنوع وما كان من اختلاف تضاد سائر لا يناقض نصا من البينات فهم فيه مرحومون، ليس أن الاختلاف نفسه رحمة. فمن قصد هو ذا موقوف الحديث ذا من كلام عمر بن عبد العزيز، كلام أن في اختلاف رحمة يقصدون ذلك، وليس أن الاختلاف نفسه والرحمة، يقصدون أن أصحابه مرحومون، أن أصحاب الخلاف السائر بين مجتهد له أجران وهو المصيب وبين مجتهد له أجر واحد وهو المخطئ، فأصحابه مرحومون. قال: فاستصوب عمر. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اختلاف أمتي رحمة، فاستصوب عمر ما قاله. قال: وقد اعترض على حديث اختلاف، قد اعترض على حديث اختلاف أمتي رحمة رجلان، أحدهما مغموض عليه في دينه وهو عمرو بن بحر الجاحظ، والآخر معروف بالسخف والخلاعة وهو إسحاق بن إبراهيم الموصلي، فإنه لما وضع كتابه في الأغاني وأمكن في تلك الأباطيل، أمكن يعني تمكن، لم يرضى بما تزود من اسمها حتى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث، وزعم أنهم يروون ما لا يدرون، وقال هو والجاحظ: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا. ثم زعم أنه إنما كان اختلاف الأمة رحمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإذا اختلفوا سألوه فبين لهم. والجواب عن هذا الاعتراض الفاسد أنه لا يلزم من كون الشيء رحمة أن يكون ضده عذابا، ولا يلتزم هذا ويذكره إلا جاهل أو متجاهل. وقد قال الله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، فسمى الليل رحمة، ولم يلزم من ذلك أن يكون النهار عذابا، وهو ظاهر لا شك فيه، أن ظاهر الآية أنه جعل الليل والنهار. قال الخطبي: والاختلاف في الدين ثلاثة أقسام، أحدها في إثبات الصانع ووحدانيته وإنكار ذلك كفر، والثاني في صفاته ومشيئته وإنكارها بدعة، والثالث في أحكام الفروع المحتملة وجوها، فهذا جعله الله تعالى رحمة وكرامة للعلماء، وهو المراد بحديث اختلاف أمة رحمة. هذا آخر كلام الخطابي رحمه الله. كما ذكرنا تبيين الخطابي المدى في الفروع المحتملة وجوها، اللي هو ما بين اجتهاد صواب له أجران واجتهاد خطأ له أجر واحد، وليس أن ذات الاختلاف رحمة. ونحن لا يلزمنا كلام أحد، بيقول هو ما طعنش على الحديث إلا هؤلاء، والصحيح أنه حديث ليس بثابت، أهل الحديث الذين طعنوا على هذا الحديث وضعفه غير واحد من العلماء، أخرهم الشيخ الألباني. قال المازري: إن قيل كيف جدل الصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع قوله صلى الله عليه وسلم: ائتوني أكتب، ده أمر، وكيف عصوه في أمره؟ فالجواب أنه لا خلاف، أن الأوامر تقارنها قرائن تنقلها من الندب إلى الوجوب، عند من قال أصلها الندب، وده خطأ، أصل الأوامر الوجوب وليس الندب، ومن الوجوب إلى الندب عند من قال أصلها للوجوب، وده الصحيح، بس يقول في قرائن تدل على أنها ليست لديه للوجوب. نعم صحيح، إياك والحلوب، ليس هذا للتحريم. نعم. قال: وتنقل القرائن أيضا صيغة افعل إلى الإباحة أو إلى التخيير أو إلى غير ذلك من ضروب المعاني، فلعله ظهر منه صلى الله عليه وسلم من القرائن ما دل على أنه لم يوجب عليهم بل جعله إلى اختيارهم، فاختلف اختيارهم بحسب اجتهادهم، وهو دليل على رجوعهم إلى الاجتهاد في الشرعيات، فأدى عمر رضي الله عنه اجتهاده إلى الامتناع من هذا، ولعله اعتقد أن ذلك صدر منه صلى الله عليه وسلم من غير قصد جازم، وهو المراد بقولهم هجر، وبقول عمر غلب عليه الوجع، وما قارنه من القرائن الدالة على ذلك على نحو ما يعهدونه من أصوله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشريعة، وأنه يجري مجرى غيره من طرق التبليغ المعتادة منه صلى الله عليه وسلم، فظهر ذلك لعمر دون غيره، عمر ومن وافقه يعني، فخالفوه، ولعل عمر خاف أن المنافقين قد يتطرقون إلى القدح فيما اشتهر من قواعد الإسلام، وبلغه صلى الله عليه وسلم الناس بكتاب يكتب في خلوة وآحاد ويضيفون إليه شيئا لشبهوا به على الذين في قلوبهم مرض، ولهذا قال: عندكم القرآن حسبنا كتاب الله. وكما ذكرنا أن عمر رضي الله عنه في قول أهاجر المقصود ما لا يستبين من الكلام. قال القاضي عياض: وقول أهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا هو في صحيح مسلم على الاستفهام، وهو أصح من رواية من روى هجر ويهجر، لأن هذا كله لا يصح منه صلى الله عليه وسلم، لأن معنى هجر هذا، وإنما جاء هذا من قائله استفهاما للإنكار على من قال لا تكتبوا، أي لا تتركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهجر، وإن صحت الرواية الأخرى كانت خطأ من قائلها، قالها بغير تحقيق بل لما أصابه من الحيرة والدهشة لعظيم ما شاهده من النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحالة الدالة على وفاته وعظيم المصاب به وخوف الفتن والضلال بعده، وأجرى الهجر مجرى شدة الوجع. ما ذكرناه أولا من أحسن ما يذكر في هذا إن الهذيان الذي يظنه الناس هذيانا إنما هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام لم يستبنه سامعه لضعفه أو لعدم بيان الحروف من المريض كما يبينها الصحيح، فيظنه هذيانا سموه هجرا، وليس أن الرسول يهذي صلى الله عليه وسلم. وقول عمر حسبنا كتاب الله رد على من نازعه لا على أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قوله صلى الله عليه وسلم دعوني فالذي أنا فيه خير معناه دعوني من النزاع واللغط الذي شرعتم فيه، فالذي أنا فيه من مراقبة الله تعالى والتأهب للقائه والفكر في ذلك ونحوه أفضل مما أنتم فيه، لأن ما عند الله خير من الدنيا، كما قال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند فاختار ما عند الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، قال أبو عبيد قال الأصمعي جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشام. قال أبو عبيدة هي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول، وأما في العرض فما بين رمل يرين أو يرين إلى منقطع السماوة كلها أماكن. وقول حفر أبي موسى هو حفر أبي موسى أيضا بفتح الفاء. قالوا وسميت جزيرة لإحاطة البحار بها من نواحيها وانقطاعها عن المياه العظيمة. هيقولون في الشمال ما فيش بحار، بيسموا البحر النهر أيضا، النهر يسموه بحرا، فالدجلة والفرات وما تفرع من فروعهما وغيرها من أنهار الشام في بحار في شمال الجزيرة. قال وأصل الجزر في اللغة القطع، ووضيفت إلى العرب لأنها الأرض التي كانت بأيديهم قبل الإسلام، والأرض التي هي أوطانهم وأوطان أسلافهم. حكى الهروي عن مالك أن جزيرة العرب هي المدينة، والصحيح المعروف عن مالك أنها مكة والمدينة واليمامة واليمن، وأخذ بهذا الحديث مالك والشافعي وغيرهما من العلماء، فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب. قالوا لا يجوز تمكينهم من سكناها، لكن الشافعي خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو الحجاز، وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن، أعمالها القرى اللي حولها دون اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب، بدليل آخر مشهور في كتبه وكتب أصحابه، يعني إقرار نصارى نجران وهي من اليمن على إقامته فيها بالجزية، والله أعلى وأعلم. والذي يظهر أن هذا آخر الأوامر من النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي إخراج اليهود والنصارى من اليمن ونجران ومن سائر جزيرة العرب، لا يمكنون من الإقامة فيها. قال العلماء ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز، يعني ممكن يخشوا الحجاز لمكة من حولها لكن غير بدون إقامة، ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من 3 أيام. قال الشافعي وموافقوه إلا مكة وحرمها، فلا يجوز تمكين كافر منها من دخوله بحال، يقول ولا لحظة. بس الرسول عليه السلام أذن في المدينة، يعني في دخول رسل الكفار وفي دخول من دخل بيع الطعام، نعم. ما هذا بقى ناسخ ولا مخصص؟ مخصص. قال فإن دخل في خفية وجب إخراجه، فإن مات أو دفن فيه نم نبش وأخرج ما لم يتغير. هذا مذهب الشافعي وجماهير العلماء، وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم. وحدة الجماهير قول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، كان جانب سنة 9. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، قال العلماء هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بإجازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم تطيبا لنفوسهم وترغيبا لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم وإعانة على سفرهم. قال القاضي عياض قال العلماء سواء كان الوفد مسلمين أو كفارا، لأن الكافر إنما يفد غالبا فيما يتعلق بمصالحنا ومصالحهم. سكت عن الثالثة أو قال أنسيتها الساكت ابن عباس والناس سعيد ابن جبير. قال المؤلف الثالثة هي تجهيز جيش أسامة رضي الله عنه. قال القاضي عياض ويحتمل أنها قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري وثنا يعمد، فقد ذكر مالك في الموطأ معناه مع إجلاء اليهود من حديث عمر. وفي هذا الحديث من فوائد سوى ما ذكرناه منها جواز كتابة العلم، وقد سبق بيان هذه المسألة مرات، وذكرنا أنه جاء فيها حديثان مختلفان، فإن السلف اختلفوا فيها ثم أجمع من بعدهم على جوازها، جواز كتابة الحديث. وبينا تأويل حديث المنع أنه كان في أول الإسلام خشية أن يختلط بالقرآن. ومنها جواز استعمال المجاز لقوله صلى الله عليه وسلم أكتب لكم، أي آمر بالكتابة، لأنه لم يكتب صلى الله عليه وسلم، ليس بقارئ. ومنها أن الأمراض ونحوها لا تنافي النبوة ولا تدل على سوء الحال. الله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.